اصحى فتح عينيك فتح قاض العين عليك غمضت العمر كله خدت ايه غمضت العمر كله خدت ايه راحت منك حاجات ولسه بتروح حاجات انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف مين اللي قال غمض تعيش في امان مين اللي قال غمض تعيش في امان تال مستخبي بان فتح للنور قوى هتسيبها على عماها مخدوعة لحد امتى خليك قد الامانة ما تخونش يعني خرم ما بتحصلش الخيانة الا في وقت الظلام فتح عينيك فتح عينيك